هذا أحد الأخوان يسأل عن سؤال وتقدم التنبيه عليه من حيث الجملة، وهو التشبه بالكفار. ما في شك كما ذكر هذا الأخ النكاثر التشبه بالكفار، فلا شك أن هذا أمر خطير. والتشبه بالكفار على قسمين، إما أن يكون التشبه هذا أكبر فهذا حكم الكفر وضد عن دين الإسلام، وإما أن يكون هذا التشبه أصغر فهذه كبيرة. أما التشبه الأكبر يتشبه بهم في عباداتهم، نسأل الله العافية والسلام، يتشبه بهم في عباداتهم ويفعل مثل أعمالهم في عباداتهم فهذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. وإما أن يكون هذا التشبه أصغر في لباسهم، نعم، وفي قصات شعورهم، فهذا تشبه أصغر، وهذه معصية من المعاصي، هذه معصية من المعاصي. فالتشبه لا شك أنه خطير، التشبه بالكفار، وينبغي الحذر والانتباه من هذا الأمر وتنبيه المسلمين على هذا الشيء.